إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع ما قلتم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، وما معناه؟ نعم، ورد الحديث ومعناه الإمام ضامن، لأنه كما يمر بنا في بعض الأشياء في بعض الأفعال في الصلاة، تقول إذا حصل المأمون كذا وكذا فالإمام يضمنه، ليس على المأموم سجود يسقط على المأموم، الإمام يضمنه، الإمام ضامن. فمعناه أنه يعني متحمل لأمانة كبيرة، تحمل أغلاط المأمومين التي يمكن تحملها، خاصة الأقوال مثل لو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، أو نسي يقول ربنا ولك الحمد. ما نقول أخطأت صلاتك باطلة أو السجود السهو، لا، نقول عين الله يتحمل الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للأئمة بالسداد: اللهم سدد الأئمة وارحم المؤذن. أما المؤذن فهو أمين، لأنه مسؤول عن الوقت ومسؤول عن عورات الناس، لو ظهر إذنه يؤذن فليس له حق أن ينظر في بيوت الناس ونحو ذلك، فهو أمين على الوقت، يحرص لأنه يترتب عليها أداء الصلاة والإمساك والإفطار. فعلى كل حال كل واحد منهم له مسؤولية، الله يعين الجميع. نعم. قال السائل: أيهما أفضل، أن يأخذ المؤذن مكافأة معدة للأذان أم يمتنع عليه عنها طلبا للأجر؟ الصلاة خير من النوم، هذه لا تسأل عنها. إذا احتسبت وأردت عملك كله خالص لله ما تشوبه شائبة، فلا شك أن ذلك أفضل، هذا ما في إشكال. يقول السائل: كيف يكون المسلم مستجاب الدعاء؟ رب عز وجل أمر بالدعاء وأدى بالإجابة، لكن عليك أنت أن فتش نفسك، لا يكون عندك من شيء من موانع الإجابة، لا تأكل حرام، لا يخالط مالك مال الحرام، لا تدعو الله بقلب غافل يكون الدعاء باللسان فقط، يدعو الله وأنتم موقنون بإجابة، يدعو الإنسان وقلبه حاضر يناجر ربه بقلبه. ثالثا، أنك ما تتعجل الإجابة ولا تيأس من رحمة الله ولا تشك أو كأنك تسيء الظن بربك، تقول أنا دعيت ربي كثير لكن ما راح يستجيب لي، هذا وعياذ بالله ساعة الظن، فأنت ما تدري. إذا كان ما عندك موانع أخرى فدعاك مستجاب قطعا إن شاء الله، لكن قد يكون إن الله دفع عنك من الشر ما هو أعظم مما سألت وأنت ما تدري، أن البلاء والدعاء يتصارعان بين السماء والأرض، فربما كان بلاء يريد أن ينزل بك من قدر الله فيرده الدعاء بإذن الله، تكون دعوتك هذه سببا لرفع البلاء الذي كاد أن ينزل بك وأنت ما تدري. وربما إن الله علم أن تأجيل دعوتك ومسألتك رفعة لك في الآخرة أفضل لك فأجلها لك في الآخرة، وربما أن الله عز وجل يعجبه أن يسمع تضرعك وأنينك وخضوعك وتذللك بين يديه حتى يأتي الوقت المناسب وهو أعلم بمصلحتك فيعطيك مسألتك، كما في الحديث: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. فالدعاء إن شاء الله مستجاب، لكن علينا أن نحذر لا تكون الموانع من قبلنا. كذلك نتأدب إذا أردت أن تدعو، إذا كنت على خارج الصلاة ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك، لا ينبغي أن يكون مباشرة تدعو على طول، لا، تجعل مقدمات يعني مما يرضي الله عز وجل ويحبه، ثم في النهاية تختم ذلك بالتأمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يرد اليدين صفرا أبدا، إن الله كريم وحي يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يعني لا يعطيه شيء بهذه الدعوة. يقول السائل: هل ورد أن من علامات الساعة تقارب الزمان، وما المراد بذلك؟ نسمع، لكن أنا ما عندي نص حديث الآن أستطيع أن أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا. نسمع يعني مما نسمعه أنه من علامة قرب الساعة تقارب الزمان، يعني قصر الوقت وكونه يمر بسرعة ما تشعر به بسبب كثرة المشاغل وانشغال الناس، فيرون أن وقتها أقصر مما كان. يقول السائل: هل الدم نجس، وما الدليل عليه؟ نجس الدم المسفوح، هذا لا شك في نجاسته، لا شك في نجاسة الدم المسفوح، لأن الله حرمه، وما دام أنه محرم أكله فأيضا نجاسته على الثياب وعلى البدن، هذا لا شك فيه. وأما الدماء الأخرى فالأولى أيضا أن الإنسان يتورع عنها، فإنه من الأكمل والأفضل لطهارة الإنسان، مثل دم الرعاف ونحو ذلك، هذه أيضا دماء ينبغي الإنسان أن يتنزه عنها. وبعض العلماء يذكر كل شيء من الدماء يكون نجس إلا أنه يعفى عن اليسير. يقول السائل: ما حكم صلى بين السواري أو بين الأعمدة؟ على كل حال، ما لم يكن هناك حاجة وداعية لشدة الزحام فلا ينبغي، بل العلماء ذكروا أن الصلاة تكره بين السواري لأنها تقطع الصف. يقول السائل: هل هناك علامات بينة يعرف بها أن الشخص مسحور، خصوصا إذا قرئ عليه ولم يتكلم بسبب ذلك؟ على كل حال، هو السحر نسأل الله العفو والعافية أنواع، قد يظهر عليه علامات تصرفاته تصير ليست تصرف العقلاء، وقد يصاب بمرض يصير تتناقص صحته شيئا فشيئا حتى يموت إذا شاء الله. وإذا أراد الله له الشفاء قيض له الأسباب من الرقية النافعة بإذن الله. ومنهم من يكون قد لابسه شيطان جني فينطق ويتكلم. فعلى كل حال، السحر أنواع وطرقه كثيرة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لكن على المؤمن أن يتحصن بالأوراد المسائية والصباحية، الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى ذلك، فلا يفوتنا أن نتحصن ونحصن أولادنا من هؤلاء ومن كل الشرور الآيات والتعوذات النبوية، لا نهملها مساء وصباح وعند النوم، حتى بإذن الله يكون في ذلك السلامة، فإن الوقاية خير من العلاج. فلا نستهين بأمر الأوراد مساء وصباح وعند النوم. نعم. قل السائل: ما هو علاج العين؟ أحسن علاج كما قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أحسن علاج، لأن يعني الرقية نافعة بإذن الله تنفع لكثير من الأمراض وأرشد إليها عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل علاج

أو مثل الطاقية عندنا وصارت الأرض يعني يصعب السجود عليها فلا بأس أن يدنيها على جبهته ويسجد عليها. نعم. قل سائل: هل يجوز لعن الشيطان عند الغضب؟ وهل ورد النهي بذلك؟ الذي ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حصل عثرة أو حركة وكان علي معه قال: تعس الشيطان، قال: لا تقل ذلك، فإن الشيطان يتعاظم ويقول أنا فعلت كذا. فلعن الشيطان على كل حال هو ملعون، سواء لعنت وأنت ولم تنعنه، ولكن كونك تستعيذ بالله من الشيطان وتذكر الله فهو خير لك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم رجلان وتغاضبا وتخاصما واشتد الغضب عند واحد منهم قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان. فكذلك أمرنا أن نستعيذ بالله منه عند تلاوة القرآن. فلعنه على كل حال هو لا يضيره، كونك تلعنه وما تلعنه هو ملعون، يكفي أن الله لعنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لعنه، قال: ألعنك بلعنة الله. نعم. رسائل: صحيح أن الاحتلام من الشيطان؟ وشو الاحتلام؟ الاحتلام نعم قد يكون خيال، يعني تخيل من الشيطان يمكن، ولذلك الأنبياء معصومون منه ما يحتلمون. يقول السائل: ما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند القبر أو عند الدفن؟ لم يرد قراءة ولا آية عند القبور، لا ياسين ولا غيرها. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنت الجنازة قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يسألون أن الله يثبته ويلهمه الصواب، لأنه يسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ومن حين ما دفنوه جاءت الملائكة تسأله: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال اقرأوا عليه ولا قرأ عليه هو عليه الصلاة والسلام ولا شيء. فقراءة القرآن عند القبور بدعة وضلالة وليس لها أصل من الصحة. يقول السائل: نلاحظ كثيرا من الناس عندما يدعو الله عز وجل يقول: بجاه نبيك أو بحق نبيك، فلماذا يصرفون أن يطلبوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته ثم يتوجهوا بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟ هذا من جهلهم، من جهلهم بالشرك والتوحيد، لجهلهم بعظم التوحيد وفضله، وبجهلهم بخطر الشرك وقبحه. ولا الواجب أن تقول: أسألك يا رب بأسمائك وصفاتك، أتوجه إليك يا رب، ثم تدعوه بأسماء وصفاتك كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بأسماء وصفاته لا بغيرها. قل: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالواجب أن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته دون أحد من خلقه. أما لو قلت: توجه إليك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبة له ومتابعة له، إذا كنت صادق مؤمن به ومتابعا له ومحبا له، ودليل المحبة الطاعة، إذا كنت تطيع الرسول وتتبعه وتطبق سنته، نعم هذا يجوز. أما بجاهه بذاته فلا يجوز التوسل بذلك. يقول السائل: ما حكم هذه المقولة؟ هل هي حديث: إذا عيتكم الأمور فاصرفوا أو فاذهبوا إلى أصحاب القبور؟ هذه دعوة من الشيطان، هو الذي ألقاها على ألسنة بعض الجهلة، وإلا أصحاب القبور ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم. أصحاب القبور لا يملكون شيء، نفعوا أنفسهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فعلينا أن نتق الله ونرجع إلى الله وحده، فلا نتوجه إلى القبور ولا غيره، ما دام الله عز وجل نهى أن يدعى الرسول وهو حي، وبين أنه هو بنفسه ما يملك لنفسه نفع ولا ضر وهو حي، كيف يبقى أصحاب القبور؟ وإذا كان أشرف الخلق ما ينفع ولا يملك نفعا ولا ضر، كيف يدعى غيره؟ علينا أن نحاسب أنفسنا ونرجع إلى الله، نرجع إلى رشدنا، نصحح العقيدة ويترك الألفاظ الفاسدة التي دخيلة على الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.